من هو النبي الذي حبس الله له الشمس يومين متتاليين؟ إن شاء الله مخرجنا الجميل يجيب السؤال على الشاشة. من هو النبي الذي حبس الله له الشمس يومين متتاليين؟ حضرتك أو حضرتك بتبعتوا الاسم والمحافظة والإجابة. اسمي إيه؟ من محافظة إيه؟ إيه الإجابة إيه؟ فقط يا جماعة، مفيش أكتر من كده. اتصالات ممنوع، التليفون فقط بيستقبل رسائل فقط، فاللي بيتصل ما يعني ما حدش بيرد لان التليفون متحول وبيستقبل فقط الرسائل عشان يقدر يفرز الرسائل. يبقى اذا الاسم والمحافظه والاجابه. اشكر من كل قلبي كل من تبرع لهذه التوزيع هذه الموسوعه على المتسابقين وعلى طلبه العلم. وزي ما قلت لحضراتكم التبرع بيكون عن طريق مكتبه الصفا، من خلال انه بيتصل بالمكتبه بيديله رقم البريد وهو بيبعت وهو في بيته وهو في مكانه ان شاء الله حتى بره مصر، بيبعت حواله على البريد وهم بيبلغوا ان في مثلا حد بعت واسمه كذا، وبينطق اسمه زي ما حضراتكم شفتم بننطق اسمه ونذكر اسمه في الحلقه علشان دي امانه. وثم بعد ذلك بيتم توزيع الموسوعات من خلال اللي بيروحوا المكتبه عشان يسلموها. الموسوعه زي ما قلنا لحضراتكم 225 للتوزيع الخيري ب 200 جنيه. ويعني انا تعجبت لما نزلت معرض القاهره السنه دي فوجئت ان في كتيبات قد كده والله العظيم قد الكف وحوالي 200 صفحه والله العظيم. فوجئت ان الكتيب ده بيتباع ب 50 جنيه، كتيب قد كده ب 50 جنيه، في حين ان مجموعه سبع مجلدات فاخره بتتباع ب 200 جنيه. حاجه يعني سبحانك يا رب. وبعدين شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا يتقبل منا ومنكم. ونختم الحلقه بالدعاء، اني داع فامن من قلبك، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ارحم الراحمين، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه، اللهم فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع ارزاق المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واعز الاسلام والمسلمين، اللهم اجعل مصرنا الحبيب سخاء رخاء امانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم امننا في اوطاننا، اللهم اغث المسلمين في ليبيا وفي مصر وفي سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي كل اقطار الارض، وفرج هم اخواننا النازحين في كل اقطار الارض، ويسر لهم قلوبا حانيه برحمتك يا رب العالمين، وفرج سجن المسجونين يا ارحم الراحمين، يا رب يؤلف بين قلوب المصريين وبين قلوب المسلمين في كل أقطار الأرض يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.